بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية يحيى بن عبد الله بن محمد بن الصيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقف كرائم أموال الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في كتاب التوحيد وهو عدم الشرك بالله تعالى وتقدس توحيد رب العالمين وإفراده بالعبادة حيث أنه يستحق ذلك تعالى وتقدس. يقول البخاري رحمه الله باب كتاب التوحيد. كتاب التوحيد يقول باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. باب ما جاء في أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أمته إلى التوحيد إلى توحيد الله دعا أمته بكاملها إلى توحيد رب العالمين وأعلن ذلك للأمة بكاملها فأطاعه كثير لله الحمد لكن عصاه كثير أيضا. نعم. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا قال حدثنا يحيى بن عبد الله يحيى بن عبد الله قال عن أبي معبد مولى بن عباس عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم حول ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن الأسود حدثنا عبد الله قال حدثنا الفضل بن العلاء الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الله يحيى بن عبد الله قال عن أبي معبد عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أنه اليمن قال له إنك تقدم على أنه بعث معاذ إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه إلى اليمن معلما ومفقها وبعث أبو موسى الأشعري أميرا فبعث معاذ فأوصاه بالكلمات الآتية قال إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب ليكون أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني يهود أو نصارى أهل الكتاب إذا أطلقوا أما أن يكونوا يهود أما أن يكونوا نصارى كلا الطائفتين أنزل عليهم كتاب على نبيهم هذا نبيهم موسى وهذا ولا نبيهم عيسى عليهم الصلاة والسلام قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه لا يقبل جميع النوافل جميع الفرائض جميع الأشياء التي لا يمكن أن تقبل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهد الإنسان لا إله إلا الله قبلت منه البقية صلاة وصوم وحج ونفل وعمرة وكذا ما دام ما تشهد الشهادتين فلا يقبل منه شيء من هذه لأن الفروع تابعة للأصل الفروع تابعة للأصل والأصل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله عن قوله ورسول الله يكفي لأن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله دخلت شهادة أن محمد دخلت فيها تبعا ما يحتاج تنطق بها لو ما نطقت بها كفى إذا شهدت لا إله إلا الله كفى لو ما قلت أشهد أن محمد رسول الله إنك تدعي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإذا أقروا بذلك فأخبرهم أن فيهم أنهم أن هناك خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات صلوات اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه الصلوات لازم أن يؤدوها ولا ما تنفع شهادة لا إله إلا الله إذا ما صليت الصلوات الخمس كفرت ما نفعتك، فانت ارتديتها، فانت شهادتها وارتديتها عن الإسلام. فلا بد من إقامة هذه الفروض، واللي يتركها كافر يخرج من دين الإسلام. اللي يتركه وقتين ثلاثة ويدعى أن يصلي ويرفض فهو كافر خارج من الدين ويقتل. وتارك الصلاة حتى كسل، يقول الشاعر وتارك الصلاة حتى كسل، حتى كسل وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا. وماله فيء ولا يكفن، وليس في قبور المسلمين يدفن، ما يدفن في قبور المسلمين. اللي يترك الصلاة حتى كسل، حتى لو كسل يتركها كسل، وانا بعد شوية اصلي، خلوني انا مقلب وقوم اصلي، تركوني اصلي، ومضت عليه ثلاث اوقات ما صلى كسلا يقتل كفرا ان دعي وقال لا. وماله فيء ولا يكفن، وليس في قبور المسلمين يدفن، لانه كافر خلاص يقتل، يقتل لا يحل، لا يحل ان يعيش. نعم. ثم بعد ذلك اذا شهدوا اذا اقروا بالصلوات الخمس وصلوها اخبرهم ان في اموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لا يجوز أن تخرج الزكاة من مدينة، مدينة فيها فقراء ومساكين لازم تأخذ من الأغنياء وتعطي الفقراء ولا تخرج. لا يجوز إخراج الزكاة من مدينة واحدة، لا يمكن. يقول بنقلها علشان أهل المدينة ذيك أفقر، يقول لك لا، خذ من أموالهم ومن الأغنياء وأعطي الفقراء. لماذا؟ مش السر في هذا؟ تقول لأن الفقراء ينظرون الأغنياء نظر شوية كره، نظر كره، فإذا أخذت من الأموال من أموال هؤلاء وأعطيتها ما صار كره، وصارت أخوة إسلامية، وصار الحكم الأمر واحد، وصاروا أخوة جميعا، صاروا يتزاورون. إذا أخذت من أموالهم شيئا وأعطيت هؤلاء وعرفوا أن في أموال هؤلاء لهم شيء وأنهم يعطوني إياه، صار المسلمين واحدة، صارت يدهم واحدة، وصارت أهل المدينة كلها يد واحدة، وصاروا مسلمين. أما إذا لم يعطوا كرهوا، يكون فقر يكرهون الأغنياء إلى آخره، يصير شقاق، يصير مضاربة، يصير كل شيء. فالشاهد خذ من أغنيائهم وأعطي فقرائهم. فإذا أخذت هذا فأخبرهم أن آل الزكاة. والحج ما ذكر لأنه ربما ما نزل، ما نزلت آية الحج. وتوكى كرائم الأموال. ثم إذا أقروا بهذا فتوكى كرائم الأموال، لا تأخذ عندك كرائم الأموال وتخلي، لا، خذ الوسط، خذ الوسط، لأنك تصير ظالم ودعوة المظلوم مستجابة، ويستجيب الله لها، تفتح لها أبواب السماء ولو بعد حين. المظلوم تستجاب دعوته وينتقم منه من ولو بعد حين، تفتح لها أبواب السماء. وكل أنصرنك، يقول المولى جل وعلا، لأنصرنك ولو بعد حين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أبي حسين والأشد بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار غندر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو حسين قال ولا أشعث بن سليم الاثنين قالوا حدثنا الأسود بن هلال، الأسود بن هلال قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول إنه كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سكت ثم قال تدري ما حق العباد على الله إذا وحدوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن لا يعذبهم إذا قروا بتوحيده، أن لا يعذبهم. قلت يا رسول الله فبشر الناس؟ قال لا تبشرهم ويتكلوا، لا تبشر الناس فيتكروا، والعباد ليس لهم حق على الله، هو الذي أوجب الحق تعالى وتقدم، ولا فهو ليس لنا حق عليه، على ربنا حق، لا هو اللي أوجب الحق على نفسه كرما وجود ولطف ورحمة وحنان وعطف. الشاهد أن معاذ بن جبل متى أخبر بهذا الحديث؟ لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ما دام الحديث هم فلا تخبرهم، الرسول قال لا تخبرهم فيتكلوا، لكن لما مات الرسول يقول معاذ بن جبل أخبر بالحديث تأثما، يعني من كتم علما يعلمه وهو يعلمه جمه الله بالإجام من النار، فأخبر معاذ بهذا الحديث بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ساسعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رجل ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران ذات اسماعيل بن جعفر مالك عن عبد الرحمن نبي سعيد الخدري اخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك الامام قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا نبي عبد الله قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد ويكررها فاخبر بذلك الرسول عليه الصلاه والسلام فقال فدعاه فقال اسألوه لماذا يكرر هذا التكرير؟ قال لأن فيها صفة الرحمن تعالى يتكرر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ليش تعدل ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد يعني إذا قرأتها ثلاث مرات قرأت القرآن تقول له تعدل ثلث القرآن. القرآن توحيد وقصص وأخبار وحكايات. أما قصص أخبار الأمم السابقة أو حكايات أو توحيد. والقول هو الله أحد تعدل التوحيد. التوحيد هو ثلث القرآن. فقل هو الله أحد تعدل التوحيد. الشاهد أن هذا غير قصة بشير بن عباد غير قصته الذي كان يقرأها في الصلاة. هذا غيره. هذا ثاني. الشاهد من قالوا أدريك أنها تعدل ثلث القرآن. والقرآن ثلاث ثلث توحيد وهذا التوحيد. أقول هو الله أحد ملمة بثلث التوحيد لأنها توحيد صفات. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توحيد صفات هذا. قل هو الله أحد تعدل ثلث التوحيد لأن القرآن فيه ثلث التوحيد وهذا من توحيد ثلث التوحيد والباقي قصص والباقي قصص وأحكام وأخبار إلى آخره. الشاهد أنها تعدل ثلث التوحيد. قل هو الله أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو عن ابن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه عمره بنت عبد الرحمن وكانت في اجرها عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد رجلا على سريه فكان يقرا لاصحابه بصلاته فيختم بالقل هو الله وعد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوا لأي شيء يصنع ذلك فسألوا فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن عمرو بن دينار قال عن ابن أبي هلال قال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن أخبره قال أن أمي عمرة بنت عبد الرحمن وكانت ربيبة أو حاضنها لعائشة لحضن عائشة يعني تربيها عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية يعني أميرا على سرية وهو عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه أميرا على سرية وهو الذي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام عين له عين عباد بن بشر وعمار بن ياسر فكان واحد نايم وواحد قائم. هذه قصة أخرى غير اللي حنا فيها. هذه قصة العباد بن بشر رضي الله أخرى غير اللي حنا فيها الآن تجي قصتنا حنا لكن هذه علشان نذكر فضله رضي الله عنه وحزمه وتوكله على الله. كان بالليل قال عمار بن ياسر يا عباد أما أنت أحرسني تقف أنت تقف تحرسني وأنا أنام وإلا أنت تنام وأنا أحرسك. قال لا أنت نم وأنا بصلي. فقام يصلي والمشركين قدامه مرسل الرسول عليه الصلاة عينا يشوف المشركين بعيدين ولا قريبين علشان يصبحهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام رضي الله عنه يصلي فقام رجل من الجيش من الكفار من العرب قام ورأى الزول واقف في الجبل لكن ما يدري وآدم يقول له وشو آدم اللي واقف قام وخذ النبل وضربه بالنبل فضربه على كتفه صار الدم يسيل على انتهى. ثم أخذ قوس ينشر مطح أخذ القوس وضربه فضربه على ظهره وصار الدم يسيل من ظهره وكده وهو يصلي يقرأ القرآن يقرأ يقرأ. لما شاف الرجل الذي يرميه قال له له آدم سمعت لأن ضربت سهمين له آدم ضربت السهم سمعت وأنا ما أخطي أحد. هذا العرب عمار رضي الله عنه لما تيقظ إلى الرجل يصيب من الدم يصب دم على الأرض قال يا أخي ليه ما أخبرتني؟ قال كنت أقرأ سورة لا أحب أن أفرغ أن أتركها وأن أصلي فيها. الشاهد أنه ذهب إلى الرسول عليه السلام وأخبروه. عاد قصتنا هنا عباد بن بشر رضي الله عنه أرسله الرسول أميرا على سرية ولا هذا عين الأمير الرسول عليه السلام فكان يقرأ لقومه إذا انتهى من السورة قل هو الله قل هو الله أحد يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ثم يقرأ قل هو الله أحد بنفس الصلاة ثم بعد وهكذا كل ما سفرهم يقرأ قل هو الله أحد. فلما قدموا في المدينة أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أن عباد بن بشر يقرأ بنا قل هو الله أحد إذا فرغ من السورة. قال أخبروه اسألوه لماذا يفعلها أسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أخبروه أن الله يحبه. باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن أبي وأبي دميان عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا باب قول الله باب تفسير قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم جميع الأسماء له تعالى وتقدس سواء وردت بالكتاب أو وردت بالسنة كلها أسماء رب العالمين ونؤمن بها حقا حقيقة بدون تكليف ولا تشبيه ولا تعطيل. نؤمن بهذه الأسماء حقا حقيقة تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. تعالى وتقدس يستحق كل جلال وجمال وكمال يستحق مولاي كل جلال وجمال وكمال. يقول البخاري رحمه الله. نعم حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال عن زيد بن وهب وأبي ذبيان قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الله من لا يرحم الناس يقولان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم الناس لا يرحمه ما يرحمه الله أو قال من لا يرحم الضعف لا يرحمه الله. الشاهد أن الناس أن الإنسان يجب أن يكون صاحب رحمة من الله على الصغير رحمة يرحم الصغير يرحم الكبير يرحم الحاجة يرحم ولا يرحم صاحب رحمة. يعني الرحمة أنزلها الله على العباد قال كل مسلم مؤمن تجد في قلبه رحمة. قال رحمه الله دثنا من نعمان قال دثنا عماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعو إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجي فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فتبع الصبي إليه ونفسه تقاقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته. أقول أسامة كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام جالسين جاء رسول إحدى بناته هي زينب رضي الله تعالى عنها أكبر بنات الرسول. زينب هي أكبرهن وكان لها أولاد من زوجها فدعاها يدعوها أن ولدها مثلا بيموت لها ولد بين يديها بيموت، فدا تدعوه يحضر إليها علشان يخفف الحزن، خفف الحزن عن بنته. فكأنه قال كلها تصبر وتحتسب، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى. فعزمت عليه أو حلفت عليه، فقام عليه الصلاة والسلام ومعه معاذ بن جبل ومعه سعد بن عبادة رئيس الخزرج، فقام حتى وصل إليها فرفع له الصبي يتقعقع النفس هنا، الروح هنا، الموت قاعد إلى وصل الحلقوم يتقعقعت كأنه في شنة، فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عبادة سعد بن عبادة قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه الرحمة، رحمة ينزلها الله تعالى على من يشاء، ومن لا يرحم لا يرحم، اللي ما يرحم لا يرحم، هذه رحمة تنزل. الطفل يقعق يموت بين يدي، نزلت الرحمة لا شك فيها، نزلت الدموع. لما نزلت دموع عليه الصلاة والسلام قال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه الرحمة، من لا يرحم إن الله لا يرحم الرحمة. إنما يرحم الله من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخبر عليه الصلاة والسلام إن الله يرحم من عباده الرحماء. ومن قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا عبدان نبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على هذا سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة. باب قول الله تعالى، إنه باب تفسير قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعالى وتقدم الحديث القدسي أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحببوا إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، إلى آخر الحديث، طويل الحديث القدسي. وهنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عبدان، حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة السلام. أبو حمزة قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أحد أصبر على أدم سمعه. قول أبو موسى قول الله في الحديث القدسي ما أحد أصبر على الله من على أذى يقوله الناس من الله، ما أحد أصبر على الأذى من الله تعالى وتقدم، إن يدعون له يخلقهم ويرزقهم، مع هذا يدعون له الولد، إن الله له ولد منهم، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يدعون له الولد ثم مع هذا تعالى وتقدم رحمة ومنه وخانه يعافيهم ويرزقهم، هم يدعون له الولد، ربنا كفار يدعون له الولد ومع هذا يعافيهم ويرزقهم. تعالى وتقدس، انظر الرحمة تعالى وتقدس والمن والحنان والعطف على عباده، لعلهم يتوبون لعلهم يسلمون لعلنا. فمن قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال تعالى وإن الله عنده علم الساعة. قال تعالى وأنزله بعلمه. قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال تعالى إليه يرد علم الساعة. ولا يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصد، إذا رصد من الملائكة أو رصد من غيره. فالشاهد أن الله تعالى تقدس إذا بعث رسول وأنزل عليه كتاب فإنه يجعل له رصد هذا الكتاب علشان لا يختلط بغيره، لا يختلط هذا الكتاب بغيره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، قال وقال إن وإن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله هو العليم، هو العزيز، إن الله عليم، إن الله عليم بذات الصدور. نعم. وقال تعالى وأنزله بعلمه، وقال تعالى وأنزله بعلمه، يعني أنزل القرآن بعلمه تعالى وتقدس، بعلمه وحكمته. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه تعالى. نعم. وليصوركم الأرحام كيف يشاء، وليصور الخلق الأرحام كيف يشاء، جميع الخلق الأرض على وجه الأرض من آدميين وجن وإنس وغيرهم وطيور وحيوانات وغيرها، واللي يصور أطفالهم في الأرحام يصور هذه الأطفال في الأرحام كيف يشاء تعالى وتقدس، ثم يخرجها من الأرحام، صوروها ثم يخرجها من الأرحام تعالى وتقدس. قال يحيى البرة الظاهر على كل شيء علم. نقول ما يحيى البر البر البر البر الفاء. قال يحيى البرة العالم الظاهر على كل شيء، الظاهر على كل شيء بعلمه، والباطن على كل شيء بعلمه، لا شك أنه يعلم الظاهر والباطن تعالى وتقدس. قال رحم الله دثنا خالد بن مخلد قال دثنا سليمان بن بلال قال دثني عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيد الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله تعالى وتقدر. السؤال هنا إذا بلغ الطفل في بطن أمه 4 أشهر وواحد 21 يوم، يعني 21 يوم بعد 4 أشهر، الطور الأول والطور الثاني والطور الثالث والطور الرابع واحد من الطور الخامس، هذا يرسل ملك، يرسل الله تعالى وتقدس ملك وهو يسمى ملك الأرحام، فيقول ما الرزق وما الأجل وكيف يمشي وكيف يحيى وكيف يقال له ارجع الى اللوح المحفوظ تجد جميع ما يتعلق بهذا الطفل، جميع ما يتعلق بهذا تجده في اللوح المحفوظ اكتبه، فيكتبه الملك ويعلقه برقبة الطفل الى اخره. هذا خرج من علم الغيب، هذا خرج من علم مغيبات الغيب الخمسة. فذلك الطفل اذا كان في بطن امه له مثلا 6 أشهر 7 أشهر، هل يمكن ان يقال انه ولد او بنت؟ هل يمكن هذا؟ يمكن هذا بالتجربة أو بالآت أو بالتال؟ أنا عندي ما يمكن، لكن الناس يقولون أنه يمكن، يعني أطباء أدركوا أنه يمكن أن يكون ولد أو ولد أو أنثى. أنا عندي ما يمكن لأنه من مغيبات الغيب. نعم، أن الله عنده من الساعة، أن الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ما يأتي به غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا ولا الله. يعلم متى يأتي المطر إلا الله. لكن الآن يرسلوا أتوا بمراصد وأتوا بأشياء تأتي المطر بعد ساعات بعد يومين بعد يومين ويأتي كذلك، فهل هذا من تقدم العلم ومن الله تعالى أخرجه عن جائز هذا؟ يقول ولا يعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا تدري نفس ولا يعلم متى تقوم الساعة ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل الشعبي عن مسروق عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الشعبي قال المسروق عن عائشة أن عائشة قالت من حدثك أن الرسول يعلم الغيب فهو كاذب، لأن الله يقول ولا يعلم الغيب لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن حدثك أن الرسول رأى ربه بعين رأسه فهو كاذب، لأنه لا يرى تعالى وتقدم، ما رآه بعين رأسه إطلاقا، وإنما رآه بقلبه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى، اطلع إلى هذا طلع فيه جبريل عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى سدرة المنتهى، لما وصل إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام وقف جبريل، ما يمكن يتعدى سدرة المنتهى هي المنتهى، وقف جبريل وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالطلوع، فطلع الرسول عليه الصلاة إلى ربه أطلع أطلع أطلع حتى وصل إلى مكان يقول عليه الصلاة والسلام إنه يسمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ، سمع صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما قدره الله في ذلك اليوم والليل. هذا فضل من الله لرسول الله عليه السلام. ولكنه لم يرى ربه، إنه لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رواه بقلبه. أدناه تعالى وتقدس أدنى رسوله محمد لحبه له، فطلع حتى يقول إنه سمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ عند رب العالمين، قرب عند رب العالمين تعالى وتقدس. ثم ربنا تعالى وتقدس أوحى إلى رسوله ما يريد. نعم. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى السلام المؤمن. باب قول الله تعالى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، آخر كلها من أسماء الله الحسنى الذي تليق بجلاله. زهير قال حدثنا المغيرة قال عن شقيق بن سلم أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على فلان. قال كنا نصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول السلام على الله من عباده. لما سلم قال لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام تعالى وتقدم. معنى أنها بعض الإخوان أو بعض المسلمين تسمع يقول السلام عليك وإليك يرجع السلام. السلام ما يرجع للسلام، السلام اسم من اسم الله تعالى وتقدم، فلا يمكن اسم يرجع إليك. يقول بعض الإخوان اسمعهم في التحيات وإليك يرجع السلام، هذا حرام، لا يجوز يقوله مسلم، لأن السلام ربنا تعالى وتقدم، فهو اسم من أسمائه، فلا يمكن يرجع اسمه على اسمه، ما يمكن هذا. هنا الحديث يقول كنا نقول السلام على محمد السلام، فقال لا تقولوا هذا، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لاحظ إخواني، التحيات معناها جميع التعظيمات، جميع التعظيمات الموجودة في الأرض ولا في السماء كلها لله تعالى وتحدث. جميع التعظيمات، ومنها الانحناء والخفض والركع، حتى لو تقول كذا برأسك لا صرت مشرك كافر، أو تلتفت أو تعمل حاجة برأسك أو في ذهنك. السلام لله، جميع التعظيمات، جميع التعظيمات لرب العالمين، ملك واستحقاق، ملك لرب العالمين واستحقاق لرب العالمين. التحيات لله والصلوات، الصلوات كلها، جميع الصلوات فرض المنافل والدعاء، وقد يكون حتى الدعاء يسمى صلاة. الصلوات طيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا قلت هذا فقد صليت على جميع عباد الله الذين في الأرض وفي السماء، جميع صليت على جميع العباد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والثاني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، جميع عباد في الأرض إلا الكافر، جميع العباد الذي في الأرض من المسلمين يصيبهم السلام منك يا هذا المسلم اللي تصلي على إخوانك المسلمين. باب قول الله تعالى مالك الناس. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة وفي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى الزهري عن أبي سلمة مثله. قول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى مالك الناس. أبو قول الله تعالى مالك الناس، مالك الناس، مالك لك أن تقرأ ملك الناس ولك أن تقرأ مالك الناس، ملك بدون ألف ولك أن تقرأها بألف، مالك الناس ولك أن تقول ملك الناس، كما مالك يوم الدين فذلك تقرأها ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، كلها جائز، كل هذا صفة من صفات تعالى وتعالى. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبض الأرض والسماوات بيمينه، يقبض الأرض والسماوات بيمينه ويهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ أنا الملك. هو الواحد والقهار تعالى، فيجيب نفسه بنفسه لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار تعالى. المهم يقبضهن بيمينه السماوات والأرض ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تعالى وتعالى. استهزاء، استهزاء بملوك أحقر من الذبابة، ملوك الأرض أحقر من الذبابة. نعم. فمن قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، ومن قوله سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ومن قوله ولله العزة ولرسوله ومن علاه بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قد قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا للجنة، فيقول ربي صرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها، لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وأجرة أمثاله. وقال عجوب عزتك لا غنى بي عن بركتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، أبو قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، يعني تفسير العزة وهو العزيز الحكيم تعالى وتقدم. وقوله تعالى سبحان ربك رب العزة، وقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، العزة والكبرية والجلال والجمال كله لرب العالمين. وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. ومن حلف بعزة الله وصفاته وسلطانه، ومن حلف بعزة الله أو بقدرته أو سلطانه فقد حلف بصفة من صفات رب العالمين، وصفات رب العالمين كلها جائز أن تحلف بها الإنسان. تقول وعزة الله وجلاله، تقول وكبريائه وعظمته، تقول وأسمائه وصفاته إلى آخره، جائز هذا كله لأن كل صفة من صفاته تليق بجلاله وعظمته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قد قط وعزتك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن جهنم إذا وضع تقول جهنم قد قط، يعني ما كفى ما كفى، املأني املأني، جهنم ما تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، لله قدم يثبتها حقيقة تليق بجلاله وعظمته، لربنا قدم يثبتها حقيقة تليق بغلو التمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، تليق بجلاله وعظمته، يضع قدمه في جهنم فتقول قط قط انتهيت خلاص امتلأت خلاص. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبقى آخر أهل النار الذين يخرجون من المسلمين، يخرجون من النار إلى الجنة ويطرحون في الوادي ثم ينبتون ثم بعد أن سخر يدنو من باب الجنة بيدخلها. يقول ربي أدخل الجنة، قال خاف تسأل غيرها، قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، فيدخله الرب تعالى وتقدس باب الجنة قريبا منها، فيقول يا ربي أبعد شوية، قال أنت أقسمت يا ابن آدم أنك لا تسألني غيرها شيء، قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، بس دلني شوي خلينا أجنى قليل إلى آخره، حتى يضحك رب العالمين ويعطيه أمثال الدنيا وأمثال وأمثال الدنيا من الملك منه من الجنة. تعالى وتقدس واسع العطاء الكريم الجواد واسع العطاء، يغفر لعبده ضعيف المسكين إذا كان يعبده حق عبادته ولا أشرك به شيئا ومات وهو على هذا فيبشر بالجنة لا شك في هذا. وقال أيوب رضي الله عنه وعزته، وقال أيوب عليه السلام، قال أيوب عليه الصلاة والسلام وعزتك وجلالك لا غنى بي عن خير. أيوب رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام لما عافاه الله أعطاه الله رجل من الذهب الأحمر يمشي قدامه، فأعطاه الله أهله وماله فصار يحثو بجليله من الذهب، قال يا أيوب ألم أعطيك كثيرا؟ قال وعزتك وجلالك لا غنى بي عن بركتك، يحشى في جليله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال عن عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أقسم بثلاث صفات رب العالمين تعالى أعوذ بعزتك والعزة صفة من صفاته تعالى والحي الذي لا يموت صفة من صفاته تعالى تليق بجلاله وعظمته والجن والإنس يموتون جميع من على وجه الأرض والسماوات يموتون. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس وأم معتمر قال سمعت أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه وينسوي بعضها إلى بعد ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى إن شاء الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن أبي الأزهر قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ثم حول السند فقال حدثنا خليفة الخياط قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ثم قال وعن معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين لا يزال يلقى في النار يلقى فيها من الناس ومن الجن ومن الإنس ومن كل من استحق النار يلقى في النار حتى يأذن ثم بعد ذلك يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قد يعني خلاص انتهيت انتهيت يا رب العالمين عزتك وجلالك انتهيت الشاهد وعزتك وجلالك. ما بقول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق قال حدثنا قبيسا قال حدثنا سفيان عن ابن جريج سليمان طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل ويقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيسة باب قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض باب قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن نعم بالحق هو خلق السماوات والأرض بالحق. قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري قال عن ابن جريج قال عن سليمان قال عن طواس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل فيقول قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو من الليل الظاهر أنه استيقظ رضي الله عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء وهذا الدعاء قاله في مجيئه من الطائف حينما ضربوا قدميه وأدموه لما جاء وصل النخلة قال هذا الدعاء فجاءه ملك الجبال كما في القصة الذي مضى أقول اللهم لك الحمد أنت رب استيقظ عليه الصلاة من النوم قال اللهم لك الحمد أنت قيوم أو قيم السماوات والأرض أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات أنت قيم أو قيوم السماوات كلها واحد أنت قيوم السماوات أو أنت قيم السماوات والأرض نعم هو اللي يقوم بها تعالى وتقدم يقوم بالسماوات والأرض نعم. الحمد لله، الحمد أنت نور السماوات ولك والأرض. الحمد أنت نور السماوات والأرض. قولك الحق، قولك الحق، ووعدك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، الساعة حق. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وبك آمنت، وعليك توكلت، عليك توكلت، وإليك أنبت، إليك أنبت، وبك خاصمت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، وإليك حاكمت. اغفر لي ما قدمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما وما أسررت وما أعلنت. إلهي لا إله إلا أنت، إلهي لا إله إلا أنت. نعم، هذا الدعاء يقوله في الليل واستيقظ من النوم، وقاله في الطائف لما رجع من الطائف. وقال حدثنا ثابت عن سفيان بهذا، يقول حدثنا ثابت عن سفيان بهذا، بهذا الحديث، بهذا الدعاء الطويل. وقال أنت الحق وقولك الحق، قال أنت الحق وقولك الحق. نعم. باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. قال الأعمش عن نور عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي عبد الله بن قيس: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. تعالى وتقدس سمعا يليق بجلاله وعظمته، وبصر يليق بجلاله وعظمته، نثبتهما له تعالى وتقدس بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. يقول: وقال الأعمش عن تميم تعليق، وقال الأعمش عن تميم، عن تميم، عن عروة عن عائشة، عن مروان عن عائشة رضي الله، عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة تقول قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لقريبة من الرسول عليه الصلاة والسلام وأسمع ما يقول، وإنها تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكني ما أسمع كلامها، مع أني قريبة من الاثنين وجنبهم لكني ما أسمع كلامها. لتشتكي على النبي زوجها أنه ظاهر منها، تقول: يا رسول الله إن زوجي فلان أنه أوس بن الصامت، تقول أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، أوس بن الصامت تقول إنه ظاهر منها بعدما كبرت وطعنت بالسن وفعلت وفعلت، ظاهر منها والظهار شين. تقول عائشة رضي الله عنها: والله إني ما أسمع صوتها. ونزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وسبحان الذي وسع صوته، وسع صوت سمع، وسع سمع الأصوات تعالى. قال حدثنا سليمان بن حرب، يقول حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو عثمان المهدي قال عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا. يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وكنا إذا علونا نشزا مرتفع كبرنا لا إله إلا الله، وإذا هبطنا كبرنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا أبكم، ويسمعوا ويرى بين يديكم تعالى وتقدم. ثم بعد ذلك مشيت قليلا وسمعني أقول: لا حول ولا قوة. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: إنها كنز من كنوز الجنة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أسميها كلمة الشدائد، لا حول ولا قوة إلا بالله أنا بنفسي أسمي هذه الكلمة كلمة الشدائد. لماذا؟ لأني كلما أصابني هم أو أصابني كرب أو أصابني شيء من أمور الدنيا هكذا بها فتدعوها: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. ما آخذ كدقيقة أو دقيقتين إلا والشيء عندي، مثلا سيارة تأخرت أو ولد أرسلته تأخر أو حاجة أرسلت إنسان لها أو حصل مصيبة من المصائب أو حصل كذا فألهج بها، ما آخذ إلا وقت قليل إلا والهم والكلام كله رايح، والشيء اللي أنا أرجو أن يجي فهي كلمة أنا سميتها كلمة الشدائد يعني كلمة الكرب والهم والغم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن يزيد عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لي من عندك مغفره انك انت الغفور الرحيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا عمرو عنبسة قال حدثنا يزيد يزيد قال عن ابي الخير عن ابي الخير قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو ابن عمرو قال عن ابي بكر الصديق عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني دعاء ادعو به بصلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك واتب علي انك انت التواب الرحيم. هذا تقول الانسان وانت ساجد. الحديث هذا يقول الانسان وانت ساجد في الليل تهجد في الليل تقوله وانت ساجد الانسان. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.